عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. كانت هذه أيها السادة إجابة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على سؤال ورد لسماحته يسأل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا، إلى آخر الحديث. فما حكم الله في من تاب ولكنه لا يستطيع رد المظالم إلى أهلها لفقره؟ الأصل في حقوق العباد فيما بينهم أنها مبنية على المشاحة، فلا تسقط بمجرد التوبة منها فقط، وإنما بردها إلى أصحابها واستحلالهم منها. وإذا تاب العبد لله سبحانه توبة نصوحا من حقوق المخلوقين وعجز عن إيصالها إليهم لفقره أو جهله بهم، فإن الله سبحانه يتوب عليه ويرضيهم عنه يوم القيامة بما يشاء سبحانه. ومتى استطاع في الدنيا إيصالها إليهم أو استحلالهم منها وجب عليه ذلك، ولا تتم توبته إلا بما ذكر، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. كما من ظلم ذميا بأخذ ماله وتاب الظالم إلى الله ولكنه لا يستطيع رد المظالم والمال إلى الذمي، فهل يأخذ الذمي من حسناته يوم القيامة؟ وماذا يعمل الكافر بالحسنات والله قد حكم عليه بالخلود في النار إذا مات على الكفر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا مات المسلم وعليه حقوق لبعض أهل الذمة وقد تاب إلى الله من ذلك ولكنه لم يستطع إيصالها إلى أهلها، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه إذا كان صادق التوبة ويؤدي عنه ما عليه من الحقوق لأهل الذمة أو غيرهم التي لم يستطع أداءها. أما أهل الذمة فيمكن، والله أعلم، أن الله يخفف عنهم من عذابهم بما لهم من المظالم، ويمكن أن يجازيهم عنها في الدنيا بما يشاء، رضوان الله عليهم أجمعين. منع الناس من القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: لم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في وقت زيارة قبره ولا في غيره،

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب، ولما لم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر، وكان تكراره مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك. وتتأكد الصلاة والسلام عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان مسلم عابرا سبيلا ووجد رجلا كافرا في حالة سيئة من الجوع والعطش، فهل يجوز له إنقاذه وهل له أجر في ذلك؟ والجواب نعم، يجوز له إنقاذه، بل ينبغي له ذلك وله لقاء عمله أجر من الله تعالى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، متفق عليه. ولأن مثل هذا العمل الصالح قد ينتج آثارا حسنة، فقد يهتدي ذلك الكافر إذا علم أن الدين يأمر بعموم الإحسان. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بارك الله فيك. ما هو رأي فضيلتكم في قراءة الكتب العصرية لقراءة الكتب الحديثة ككتب المولود وسيدكم أو ندوي إضافة إلى الكتب السلفية قراءة هذه الكتب اليوم من أوجب الواجب، وتدارس تفسير قط في المثاني والبنود من أوجب الواجب اليوم، ليتبصر المسلم حقيقة دينه ومعاني وحي ربه وشمول دين الإسلام لجميع نواحي الحياة ووجوب الاستقامة عليه ووجوب توازن المسلم في عقيدته ومعاملته بين ربه والشيطان. من الضروري اليوم للمسلمين أن يعكفون على قراءة تفسير المرحوم قطب والكتب الإسلامية الأخرى، ويكفيهم قراءة التفسير. هذا التفسير المبارك تفسير عظيم جدا، لم يصدر تفسير مثله إلا الذي أنا قد ألفته، وسيطبع إن شاء الله بعد سنة، سيطبع من 7 مجلدات إلى سورة النساء. هذا تفسير أيضا عظيم وله وضع كبير، ويعالج المشاكل الحاضرة ويكشف النوايا الهاجرة. وأنا ممن يشجع المسلم ويحض أكمل الحظ على أن يعمر بيته ومنازل ضيوفه، وفي كل ندوة وفي كل جلسة بالليل وفي المساجد بعد العصر وبعد العشاء ينبغي أن يقرأ هذا التفسير، وأن يرتد الإنسان إليه قلبه جدا، فإنه تفسير نافع من أنفع التفاسير ومن أجملها عبارة وأعمها نفعا وبركة. وقولة الشيخ، ما رأيكم بتفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، وما رأيكم بقراءتهما، فهل هو أفضل من تفسير سيد قطب؟ لا، ليس بأفضل. تفسير ابن كثير رحمه الله مضى وقته، تفسير ابن كثير تفسير جليل وتفسير منير، ولكنه لا يعالج قضايا العصر ولا مشاكل العصر. وكل مفسر من المفسرين له غاية في تفسير. فابن جرير رحمه الله غايته من تفسير حشو جميع الآثار الواردة من صحيح وسقيم ليؤدي الأمانة العلمية، وأبدى مجهوده في تأويل الآيات وتوضيحها على حسب زمانه ووقته. وابن كثير له غاية ويفسر القرآن بالقرآن، والاستشهاد على الآية بشواهد منها أخرى، وتفسيره مناسب لوقته. وتفسير القرطبي يعنى بتوضيح الأحكام، فهو يسرد الأحكام المنبثقة من الآية ويرجح مذهب مالك رحمه الله. وتفسير الزمخشري تفسير يركز الاعتزال والمذهب الباطل. وهكذا كل مفسر له مقصد عنده حسن وقد يكون سيء، وأكثرهم حفظهم حسنة، ولكن بعضهم يميل إلى مذهب الأشعري وأكثرهم يميل إليه. والتفسير السالم من المذاهب الباطلة هو تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. ولكن ليعلم السائل أن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطب بخطبة واحدة من خطب رسول الله، بل خطب بما يناسب الوقت والحال. وثم جاء عمر رضي الله عنه فلم يخطب بخطبة واحدة من خطب أبي بكر ولا خطب رسول الله. ثم جاء عثمان كذلك، ثم جاء علي كذلك. فإذا كانت خطب رسول الله لا يخطب بها الخلفاء الذين هم أحبابه، فكيف نتوقف على تفسير ابن كثير أو على خطب المخضوم كل أشباهه؟ يجب أن نقرأ التفسير المعاصر الذي يعالج مشاكلنا ويوضح لنا أنواع الشرك الجديد والوثنية الجديدة، ويفند لنا آراء الشاذين من أذناب الماسونية وتلاميذ الاستعمار. لهذا أعود ومكرر مع احترامي للمفسرين القدماء أنه ينبغي قراءة تفسير قطب في هذا الزمان حتى يخرج تفسير أقوى منه وأوضح منه، وهو بحمد الله تفسير قوي وفيه كثير من الورود. أرجو من سماحة الشيخ أن يدلني على كتاب أو كتب أراجعها في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ويكون الكتاب مختصرا ومفيدا. تقول أنك ترد بأن ندلك على كتاب مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. نقول لك علم الفقه قبل أن ندلك على المختصر هو علم شريف، وعلم الفقه هو من أجل العلوم وأعظمها، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل على أن من إرادة الله لعبده الخير ومن علامات توفيقه للعبد أن يجعله فقيها في دين الله وشرعه. وقال سفيان بن عيينة: ما أعطى الله عبدا بعد النبوة أفضل من الفقه في الدين. وكلام العلماء في هذا كثير جدا، والأحاديث والآيات معلومة. أما الكتاب الذي تحب أن أدلك عليه فهو كتاب مختصر المقنع، فإنه مختصر ولكنه مفيد ومملوء بالعلوم الكثيرة. فمختصر المقنع للحجاوي هو من أجل الكتب وأنفعها في باب الفقه، إلا أن فيه مسائل لا يوافق عليها الدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفها، وهو ليست كبيرة، فعندما تقرأ على أحد العلماء يوضح لك القول المرجوح ويبين لك القول الراجح، لكن الكتاب المشار إليه في الجملة هو من أنفع المختصرات في مذهب الإمام أحمد في الفقه، والله أعلم. دلوني على الكتب التي تستشهدون منها، ويذكر بالذات حادثتين قد تفضل سماحة الشيخ وذكرهما في حلقات هذا البرنامج. الأولى قصة أبي وداعة لما زوجه سعيد بن المسيب على درهمين، يقول أين توجد هذه القصة؟ والحادثة الأخرى قال سماحة الشيخ لما سئل عن نقل الميت من بلده إلى بلد أخرى لا بأس، ثم ذكر عن رجل دفن في مقبرة زفرت له جهنم اصفرت منها وجوه أهل المقابر، زفرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر. ويرجو أن يدل على الكتب التي ورد ذكر هاتين الحادثتين فيهما. تسأل عن قصة أبي وداعة مع سعيد بن المسيب، وذلك أن سعيد بن المسيب كان عنده بنت من أجمل البنات ومن أحسنهن، خطبها عبد الملك بن مروان فأبى سعيد أن يزوجه، وخطبها لبعض أولاده فأبى أن يزوجه، وكان عنده تلميذ يقال له أبو وداع فقير من فقراء المسلمين، وكان يطلع على سعيد، ففقده سعيد وغاب عنه مدة ثم حضر، قال له سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين وسيد فقهاء الحجاز بل علماء الدنيا رضي الله عنه، قال أين كنت يا أبا وداعة؟ قال مرضت زوجتي فبقيت عندها أمرضها. قال وما فعلت زوجتك؟ قال توفيت فعزاه فيها. قال وهل تزوج؟ قال يا أبا محمد ومن يزوجني وأنا فقير. فعند ذلك جهز سعيد بن مسيب ابنته على درهمين من أبي وداع، لما أكمل تجهيزها ذهب بها في الليل وضرب باب أبي وداع وعقد له عليها وقال لا احتفظ بها فإنها صوامة قوامة عالمة بكتاب الله عالمة بسنة رسول الله عالمة بأشعار العرب. فعند ذلك فرح أبو وداع، فانظر إلى فعل سعيد، لم يزوج ابنته الخلفاء ولا أبناء الخلفاء، وإنما زوجها الرجل البين الذي فيه دين وفلاح وخير، وإن كان فقيرا لا يضره ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وجاء رجل إلى الحسن فقال له يا أبا سعيد إن عندي ابنة كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. فانظر إلى مشورة الحسن، قال زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. أما بالنسبة إلى القصة، قصة سعيد، تقول في أي كتاب؟ هذه كتب كثيرة قرأناها، والذي أنا أذكرها الآن في كتاب القضايا الكبرى لبعض المؤلفين العصريين، وإلا فقد ذكرها جمع من المؤرخين في مناقب سعيد رضي الله عنه. أما بالنسبة إلى القصة الأخرى وهي أن زبيدة امرأة هارون الرشيد توفيت، وكانت امرأة صالحة لها من الحسنات والصدقات والنفقات الأعمال الخيرية ما هو معلوم، وهي التي أجرت ما زبيدة إلى أهل مكة إلا أنها لم توصلها، وخبر العين معروف في كتب التاريخ. الحاصل أنها توفيت ورآها رجل في النوم فإذا وجهها أصفر، قال لها: ما هذه الصفرة التي علت على وجهك؟ قالت: دفن عندنا بشر المريسي. وبشر المريسي هذا من القائلين بخلق القرآن، وهو من كبار الجهمية، وكان يروى عنه أنه يقول في سجوده بدأ سبحان رب الأعلى يقول سبحان رب الأسفل، بناء على أن الله حال في كل مكان. قالت زبيدة لما قيل لها: ما هذه الصفرة التي علت على وجهك؟ قالت: دفن عندنا بشر المريسي فزفرت له جهنم زفرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر. تسأل عن هذه القصة في أي كتاب؟ أذكر أن ابن الأثير ذكرها في تأريخه، فعندما تراجعها تجدها إن شاء الله، والله أعلم. مجموعة يسألون عما اعتاده الناس من ولائم يضعونها بعد العزاء. هؤلاء الإخوة يشكون هذا الوضع، لو تكرمتم توجيه الناس سماحة الشيخ. تقولون إن بعض الناس يقيمون الولائم للعزاء، نقول لكم هذا خطأ ومن البدع التي يجب النهي عنها، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما لمدة 3 أيام، وهو أنه إذا مات ميت عند جيرانك يسن أن تبعث لهم بطعام، هذا هو السنة، لا أن أهل الميت هم الذين يقيمون الولائم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهل: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فالسنة أنك أنت تصنع الطعام وتبعث به إلى أهل الميت، لا أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام وينادون الناس أو يعزمون الناس على تلك الوليمة التي يقيمون، هذا من البدع ولا ينبغي. وإنما السنة كما أخبرناك هو أنك أنت أو الجار أو القريب يصنع طعام فيبعث به إلى أهل الميت لخبر جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، والله أعلم. أصحاب الفضيلة، أفيدكم أنني رزقت بمولودة وبها لحمية زائدة متدنية على هيئة إصبع ثابت بدون عظم، وحبيت استئصالها بالمستشفى لكني أخاف الذنب على إثر ذلك، هل أفعل أم أتركها؟ تقول رزقت بمولودة إلا أن إحدى يديها فيه أصبع زائد وهي لحمة متدلية بدون عظم على شكل أصبع وليست بأصبع، فهل يجوز لك قطعها في المستشفى؟ لا بأس، ما دام أنه يشوهها ولا مصلحة لها فيها ولا منفعة فإنه يجوز، إذا كان لا مصلحة لها في هذا الأصبع وأنه يشوهها وهو أصبع زائد كما ذكرت بل لحمة متدلية بدون شيء، فإزالته في المستشفى أو غيره على وجه لا يلحق البنت ضرر فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أكتب لكم هذه العبارة التي وجدتها في منهج علم النفس للصف الثاني الثانوي في موضوع دور المراهقة: هذه الانفعالات بحاجة إلى إعلاء، ومن أمثلة هذا الإعلاء تقدير الجمال في الطبيعة والشعر والأدب والموسيقى. والسؤال الأول أو الاعتراض هو: حتى هذه القطعة الموسيقية، لقد قرأت في كتب الدين وأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموسيقى من مزامير الشيطان، فكيف نرى الكتب المدرسية تحث على أشياء قد حرمها الإسلام وتوجه الطالبات إلى ذلك وهن سوف يكون معلمات وأمهات المستقبل؟ أيتها الأخت الطالبة من معهد المعلمات، تقولين إنك اطلعت في منهج الصف الثاني من المرحلة الثانوية، ما معناه أنها في دور المراهقة يحتاج إلى شيء من الشعر والجمال الطبيعي والموسيقى وما أشبه ذلك إلى آخر سؤالك. نقول لك ينبغي تعليم البنت والولد ما ينفعهم بدلا من الموسيقى وبدلا من العلوم التي لا خير فيها ولا نفع، بل لو كان فيها خير فيختار ما هو أكثر خيرا. فقد ذكر أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية أنه يحرم تعلم العلوم المفضولة إذا كانت وإن كانت مباحة أو فيها نفع، إذا كانت تنقص أو تذهب العلوم الفاضلة التي هي أفضل منها وأنفع. ولكن كما قال الحسن رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. فنجد بعض البرامج لا خير فيها ولا طائل تحتها، كلها لا مصلحة فيها، أو قد يكون في بعضها مصلحة لكنها مصلحة قليلة بالنسبة إلى ما تجره من المفسدة، أو أن غيرها أنفع وأصلح منها. فيا ليت أن المعارف تلاحظ هذه المناهج وتختار ما هو الأنفع والأصلح في أمور الدين والدنيا بدلا من هذه الأشياء التي لا طائل تحتها. وقد ذكر كثير ممن كتب في هذا الموضوع ولا سيما في تعليم الأطفال وتعليم من بنين وبنات واختيار بعض هذه الأشياء أنه لا ينبغي أن يشترك في وضع المناهج ممن لم يكن على الدين الإسلامي كالنصارى وأمثالهم، وإن زعموا أن هذه رياضة أو هذا كلية فإن كل شيء له دخل في العلوم الإسلامية. فكذلك مثلا كما يقولون علم اللغة العربية لا دخل له في الدين ولا دخل له في العلوم الدينية. لا شك أن المعلم في النحو يستطيع أن يدخل إذا شاء حتى في باب الأسماء. أخوتي في الإسلام، إنني ليبي مسلم مهاجر في أوروبا، أرجو منكم الإجابة على هذه القضية: ما حكم الإسلام في الذي ألغى السنة؟ هذا سؤاله الأول للكرام سماحة الشيخ. أيها الأخ الليبي المهاجر في أوروبا، تقول ما حكم من ألغى السنة؟ بعد ذكرك ما جرى في الحرم الشريف فقد طهره الله وعاد إلى ما كان عليه والحمد لله. أما بالنسبة إلى سؤالك وهو حكم من ألغى السنة، لا شك أن من ألغى السنة الصحيحة فقد ألغى القرآن، ومن ألغى القرآن فإنه خارج عن الإسلام ليس بمسلم. فإن القرآن والسنة أخوان لا يمكن انفراد أحدهما عن الآخر، فإن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقرآن يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقرآن يقول: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. فمن ألغى السنة قائلا مكتفيا بالقرآن فإنه كافر حلال الدم والمال، لأن القرآن أن السنة تفسر القرآن وتبينه. فالقرآن مثلا أمر بالصلاة، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآيات في الحث على الصلاة كثيرة، لكن لا نعرف مواقيت الصلاة ولا عدد الركعات ولا كيفية الصلاة ولا ناهزها إلا من طريق السنة، فالسنة تبين ما أجمله القرآن وتبصره. فإذا ألغينا السنة إذن فكيف نهتدي إلى معرفة الصلاة بعدد ركعاتها وسجداتها وركوعها وما يجب فيها؟ فإذا ألغينا السنة فكيف نهتدي إلى معرفة الزكاة وأنصباعها وما تجب به الزكاة وما لا تجب، وإلى من تدفع إليه الزكاة؟ فإن من ألغى السنة ولم يعبع بها فلا شك أنه مكذب للقرآن، لأنه كذب بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحكم هذا كافر بإجماع المسلمين، لا يمتري فيه اثنان، حلال الدم والمال. فإن القرآن والسنة أخوان، لا يمكن العمل بأحدهما دون الثاني، إذ أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتعبر عنه وتبين مجمله كما قرره أهل العلم وكما هو معروف، والله أعلم. أخونا أيضا يسأل عن قضية استحدثت في عالمنا الإسلامي، ألا وهي تغيير التاريخ الهجري. تسأل أيها الأخ الليبي المهاجر في أوروبا عن تغيير التاريخ الإسلامي. معلوم أن التاريخ الذي قال به عمر رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة، تبين التاريخ من ابتداء من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر عمل المسلمين من ذاك الوقت إلى هذا الحين. إلا أن بعض العلماء يرى أن ابتداء التاريخ من ربيع الأول، والبعض منهم يرى أن ابتداء التاريخ من محرم كما عليه العمل الآن. وأما الذي غيره ابتداء من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ ولا ينبغي مثل هذا، لكن لو لم يكن إلا هذا بمجرد فقط هذا لا يقتضي الكفر ولا يقتضي أن يقال لأن القائل به خارج عن الإسلام، فأمره يسير إلا أنه خالف ما عليه المسلمون، والله أعلم. تقول كيف تتمسك بالإسلام أمام هذه المدنية الجائفة والأشياء المغرية ووسائل الإعلام؟ نقول لك يا أختي إمكانك أن تتمسك بالإسلام مع وجود هذه الأشياء، فالإسلام نور وهدى، فإنه متى حل الإسلام في القلب أشرق القلب نورا وعرف أن هذه المدنية الزائفة وهذه المغريات القبيحة المخالفة للإسلام بتشرك النور والبغى وما أشبه ذلك كلها فساد. أما ما كان فيه مصلحة وفيه منفعة أبدا فالإسلام لا يمنع منه ولا يحرمه، وإنما يحرم الإسلام ويمنع الإسلام من كل ما فيه شر وفساد وأذى ولا خير فيه. هذا هو شأن الإسلام. فمتى عرفت الإسلام حقيقة وعرفت الأمور التي ينهى عن الإسلام وعرفت خبثها وفسادها وعللها تقتنع بأن الإسلام هو فوق كل جميع الأديان، وأن الإسلام هو الدين الأساسي وهو الدين الذي جاء بمصالح الدنيا والآخرة، ثم بعد هذا لا يهمك كل ما كان يتنافع مع الإسلام بفساده وللعلل المقتضية بفساده والمقتضية بما فيه من الشرور. فالإسلام لا ينهى عن أي شيء فيه مصلحة ومنفعة، إنما ينهى عن سفاسد الأمور وسفاسد الأخلاق والأمور المنحطة والأشياء التي لا خير فيها، والله أعلم. تقول هل تعلم اللغة الإنجليزية محرم؟ نقول لك هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ذهب شيخ الإسلام تيمية وغيره إلى أنه لا ينبغي تعلم بطانة العاجل إلا عند الحاجة، فالإمام يحتاج إلى من يكتب له باللغة العجمية كالإنجليزية أو الفرنسية ومن يقرأ له فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الكتب

وأن لهم أب تركهم منذ 3 سنوات بعد أن حدث الطلاق بين هذا الأب وبين أم هؤلاء الأطفال، والذين هم الآن يعيشون تحت رعاية أهل الأم، وأبيهم تركهم وأبوهم تركهم بلا رعاية ولا مسكن ولم يصرف عليهم، ويأتيهم بعد شهور طويلة لكي يراهم فقط بعد أن تزوج امرأة ثانية. وقد منحت قطعتين أرض لهذا الطالب البالغ من العمر 10 سنوات، وهو والذي أصغر منه البالغ من العمر 9 سنوات. هل يجوز أن تكون هذه القطع للأطفال أو لهذا الأب، مع العلم أن هذه القطعتين ملك لهم؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وشكرا. الطالب المحتار ميم شين من القصيم. الحمد لله. الجواب أن مثل هذه المسألة ينبغي أن تتم معالجتها بواسطة المحكمة، لأنه يظهر أن الأب على حد قوله له رغبة في الاستيلاء على الأرض، ويظهر أيضا أن الأولاد أو الصبي هذولا يعني يريدون أن تكون الأرض لمن هي باسمه، لمن هي باسمه. ولا تتم معالجة مثل هذه المشاكل إلا بتصور مثل تصور القضية تصورا كاملا على حد قول القائل، الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. ولكن من حيث الجملة فالأرض لمن هي باسمه، من حيث الجملة فالأرض لمن هي باسمه، هذا من حيث الجملة يعني. أما إذا كان هناك تفاصيل أو أشياء أخرى فينبغي مثل ما تقدم أن يكون هذا لدى القاضي في المحكمة. أما إذا الحكومة منحت أرض وظهرت الأرض هذه باسم شخص، باسمه كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، فإن الأرض التي منحتها الدولة أو أعطتها الجهة المسؤولة بالدولة لشخص تكون له ولا تنتزع منه إلا مسوق شرعي. نعم. هذا هو الذي يظهر من يعني في الجملة. وأما إذا كان هناك ملابسات أو كان هناك أشياء أخرى فكما تقدم ينبغي أن تتم معالجة مثل هذه المشاكل من خلال عن طريق المحكمة. نعم. طيب بالنسبة لترك مثل هذا الوالد لأولاده لا رعاية ولا شفقة ولا إنما يأتي لزيارتهم فقط، هذا أيضا مثل هو كما تقدم. نعم. الأشياء هذه ما تؤخذ يعني كقضية مسلمة، وإلا فمن المعلوم أن الوالد مسؤول عن أولاده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكفى بالمرء يثمن أن يضيع من يعول. نعم. هذا أمر مفروغ منه، والوالد مسؤوليته كبيرة، وليست مسؤولية الوالد مثلا أن يؤمن حتى الطعام والشراب أو الكسوة أو المسكن. الآن مسؤولية الوالد متعددة ومتفرعة، فهي أكثر من تأمين الأكل والشرب والملبس والمسكن وغيرها. الوالد عليه مسؤوليات جسام، والولد أمانة في عنق والده، أمانة في عنق والده، وهو أهم من حفاظه على المال أو من حفاظه على عمله أو شيء من شيء آخر. فإذا أضيف إلى إهمال التربية أيضا عدم القيام بالواجبات والالتزامات الأخرى كالنفقة والكسوة وما إلى ذلك، فلا شك أن هذه إساءة متعددة. ولكنني يعني أشك في صحة مثل هذه الأمور تماما، إلا من النادر. إلا من النادر. وأيضا هذا البرنامج لا مثلا معالجته ميب حاسمة، ليست حاسمة لمثل هذه القضايا، لأن هذه القضايا تحتاج إلى إلزام، والإلزام لا يكون إلا من قبل الجهات المختصة. لأن من مثلا سمحت له نفسه أو سولت له نفسه أن يترك زوجته أو يترك ولده أو يترك أو يتعدى على أحد ويأخذ اسم يأخذ شيء باسمه، فليس من السهل أن يستجيب مثلا لفتوى تأتي عبر البرنامج هذا، بل لا بد من إلزامه، لا بد من إرغامه وأخذ الشيء من يده قهرا عنه إذا كان على هذا المستوى من ضعف النفس أو من الجشع والعياذ بالله. نعم. وعلى كل حال لعل في هذا بعض الكفاية. أحسنت. أيضا يقول في رسالته: هل صحيح إذا زار شخص قبر النبي عليه السلام حين يسلم عليه لا يسمع الرسول سلامه؟ الذي يظهر لي من الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامه،